جيل العين جيل بالمينا دار جيل بالمينا دار وليلى الظريف يا ليلى الله يهني وما ناكل ما نشرب عيا كحبيبي حضارة وليلى الظريف يا ليلى الله يهني وما ناكل ما نشرب عيا كحبيبي حضارة وليلى الظريف يا ليلى الله يهني سيرة ليلى الله يهني